شكراً لكل شيء. تأليف رولا سعادة. اقلب الصفحة. شكراً لكل شيء. اقلب الصفحة. في المساء استلقى رواد على فراشه وراح يتمتم. شكراً. اقلب الصفحة. شكراً لأهلي الذين يعطونني العاطفة. اقلب الصفحة. شكراً لجدي الذي يروي لي أجمل الحكايات. اقلب الصفحة. شكراً لأصدقائي الذين يحبونني كما أنا. اقلب الصفحة. شكراً للعبتي التي تبقى معي. اقلب الصفحة. شكراً للمدرسة التي تعلمني القراءة حتى أحضر أشهى الأطباق. اقلب الصفحة. شكراً للنجوم التي تضيء لي دربي في الليل. اقلب الصفحة. شكراً لربي سبحانه وتعالى لأنه خلق العالم من حولنا. انتهت القصة.